جزاكم الله خيرا. يقول: في صلاة المغرب صليت الركعة الأولى سرا بالفاتحة فقط، وتذكرت أن الصلاة جهرية، ثم صليت بالفاتحة جهرا وصليت الثانية، ثم جلست وقمت في الركعة الأخيرة، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح، إذ لا يغرك إعادة قراءة الفاتحة، إذ هي قرآن كريم، فقراءته أكثر من مرة ليس بمحرم. واختلف فيما إذا أسر الإنسان وهو يصلي جهرية في موضع الجهر أو جهر في موضع السر، هل فيه سجود سهو أو لا؟ الأحوط أن يسجد للسهو، لكن لو لم يسجد لا شيء عليه. الأحوط نعم أن من جهر في ظهر أو عصر أو أسر في الركعتين الأوليين في مغرب أو عشاء وهو يصلي جماعة أن يسجد للسهو، وإن لم يسجد فالصلاة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.